اجلس يا ولدي. مرتبة من مراتب الحج التي عرفتها أمس، اذكر منها مرتبة. مرتبة الصحة المطلقة ذكرناها وأنت نائم. مرتبة أخرى صحة المباشرة ذكرناها وأنت أيضا نائم. حجة الإسلام ما شروطها؟ والاستطاعة. يعني لو حج الفقير من مال غيره، نعم صح، يبقى لا يحتاج للاستطاعة. لو غامر المريض وذهب وخاطر بنفسه صح ولا لم يصح؟ صح، يبقى الاستطاعة ليست معنا. ما شروط وكم شرطا؟ نسيت. طيب يدك الكريمة. غيره أيها البلداء. ها، مرتبة حجة الإسلام، القيام عن حجة الإسلام، الإغناء عن حجة الإسلام، كم شرطا لها؟ أربعة. ها، ما هي؟ أنت بتقرأ من الكتاب؟ الله. الإسلام والتمييز والبلوغ والإيه؟ قوة. يعني إيه القوة دي؟ يدك الكريمة. أيوة، مرتبة حجة الإسلام، القيام والإغناء عن حجة الإسلام، ما شرائطها؟ الإسلام، التمييز، محمد. والعقل. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. العقل، ماذا تقصدين بالعقل يعني؟ مميزا، تمييز مش العقل، تمييز. الإسلام، مفيش حاجة اسمها عقل معنا الآن. معانا إسلام وتمييز وبلوغ وحرية. طيب بقيت مرتبة، قول يا سكتور. ها، صحة النذر ما شروطها؟ فيش عقل، قلنا مفيش عقل معانا. البلوغ، التمييز، الحرية، مصائب سوداء. لا، انت لم تكن معنا. الإسلام، أول شيء الإسلام. الإسلام دوت لا يصح الحج والعمرة من كافر. أول شيء الإسلام على طول. في كل المراتب الإسلام هو أول شرط. المرتبة الأولى الإسلام فقط. المرتبة الثانية الإسلام بالإضافة إلى شيء. المرتبة الثانية أو الثالثة الإسلام بالإضافة إلى شيئين. المرتبة الرابعة الإسلام بالإضافة إلى ثلاث أشياء. كل مرة بيزيد شيء عن ما قبله. إلى الخامسة بيزيد ثلاثة أشياء. نعم. إسلام، تمييز، بلوغ. إسلام، تمييز، بلوغ، صح. ومعنى هذا أن يصح النذر من الإيه؟ الرقيق، صح. يصح النذر من الرقيق، صح. والأخت سألت في آخر الدرس وقلنا هل يصح النذر من الرقيق ولو لم يأذن سيدي؟ قلنا كانت الإجابة إيه؟ يصح النذر من الرقيق ولو لم يأذن سيده. يصح، نعم، ولكن هو غير مستطيع، ليس عليه. يعني لو لم يأذن سيده النذر وقع صحيحا ولا يوفي بنذره إلا بموافقة سيده، وإلا كان غير مستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، نعم. حد من غير اي سيدي؟ لا، ما من قال هذا؟ مكتوب ماشي. انا من عايز اسمعها من الحشة دي، انا عايز اسمع. هاتها عايزين شوف الفكر الفقهي. بيقول لي النذر يصح من الرقيق ولو بدون إذن سيده. ليه؟ لأن العبادة تصح من الرقيق ولو بدون إذن سيده، يعني يترتب. لا وجدتها؟ طب يلا اقرأ. صح. طب واحنا قلنا غير كده؟ ما احنا قلنا كده، ما سألنا الشخص ده فقال تصح ولا يجب عليه الا بالاذن. ما صح النذر صحيح، وانا كررت هذا، قلت النذر صحيح ولا يجب عليه الا بالاذن، يعني وقع صحيحا. بمعنى لو اختل شرط من الثلاثه، قلنا الشروط اسلام وتمييز وحريه، اسلام وتمييز وحريه، معناها ان اسلام وتمييز صح، اسلام وتمييز وبلوغ، تمييز وبلوغ، انا اسف مش حريه لان كان عامل رخيص، اسلام وتمييز وبلوغ. معناه لو كان الانسان غير مميز، طفل صغير غير مميز ونذر، لا يقع صحيحا، لا يقع صحيحا. مجنون، تلفظ هذه الاشياء، لا يقع صحيحا. عبد نذر هذا وقع صحيحا، النذر نفسه وقع صحيحا، يعني هيفضل يقول له سيده كل شويه، يخبط على سيدي يقول له انا علي نازل، اذهب يا سيدي، يقول له اذهب، يقول له لا تذهب. لكن الاخر الصغير ياتي لولي يقول انا علي نازل، لا يقول له هذا. هذا مع ترجمه ببساطه الموضوع، الصغير غير المميز لا يقول لابيه او لجده انا علي نازل اذهب لاوفيها، يقول له يا عبيط ما فعلكش اي نازل ولا حاجه، انت غير مكلف، لان شرط صحه النازل، صحة وقوع الحد والعمرة منذورة، أن يكون من مميز بالغ مسلم، وهذا غير بالغ أو هذا غير مميز. لكن الثاني متوفر فيه الشروط، الرقيق ده متوفر فيه الإسلام، وإن كان مميزا وإن كان بالغا كبير، مثلا عنده 20 25 30 100 سنة، فلما يذهب لسيدي أنا علي نذر أذهب يا سيدي، يقول له لا تذهب أريدك، يبقى لا يقع إلا بإذن السيد. امرأة نذرت زوجها لا يريد، تتصور سيادتك ان العبد كل ما 5 دقائق او كل ساعة او كل سنة يروح يخبط على سيدي انا علي نذر هذا العام، انا علي نذر هذا العام، اذا في كل عام يذهب 4 اشهر او 5 اشهر للحج ولا يؤدي خدمة سيدي. ثانيا سيأخذ من مال سيده، لان العبد هو ملك لسيده، النفقة من اين ينفق هذا العبد؟ كيف ينفق على حجه وعمرته الا من مال سيده؟ فمعناه ان انا عبد انذر وسيدي يدفع، انذر وسيدي يدفع، وكل عام اذهب 5 اشهر للحج وشهرين للعمره، ويبقى يطفو للسيد قد ايه بقى؟ طبعا انا برجع من الحج تعبان، فكمان اخد لي 3 4 اشهر في التعب من الحج والعمره، يبقى لا يبقى للسيد شيء. فهل الشريعه تريد هذا، ان العبيد يخرجون من ربقه اسيادهم عن طريق التحايل بالحج والعمرة المنذورة المصروف عليها من السيد؟ يبقى هو بينذر والسيد يدفع، هو ينذر والسيد يدفع، هو ينذر والسيد ينتظر غياب أو رجوع عبده من الخارج. هل هذا هو الإسلام؟ النذر وقع صحيحا ولا يجب إلا بالإيه؟ بموافقة السيد، إنه غير مستطيع. كالمرأة التي لا محرم لها، ما غير مستطيع. استطاعة، ما يشترط فيه الاستطاعة، لكن الصلاة لا يحتاج إذن السيد، لأنه لا يكلف السيد شيئا في مال ولا في وقت. حتى الوظيفة لما يكون مستأجر، أنا مستأجر عند شخص لا أحتاج إلى إذنه المؤجر دوت حتى أذهب، لأنه لا يأخذ وقتا. مال المكاتب والموضوع مكاتب شيء اخر، هنتكلم عن الرقيق، الرقيق غير المكاتب، رقيق المكاتب ده شيء خاص، رقيق خاص. رقيق ذو نوعية خاصة. فهمت الفرق؟ يصح ما فيش خلاف، كلامه دقيق وصحيح يصح، لكن هل يجب عليه؟ لا يجب إلا على المستطيع. والرقيق الذي لم يأذن له سيده غير مستطيع. طيب المرتبة الأخيرة التي معنا يقول فيها المحشي قوله سبعة أشياء، مرتبة شرائط وجوب الحج سبعة أشياء، وفي بعض النسخ سبع خصال، أشياء جمع شيء، فالمعدود هنا مذكر باعتبار المفرد، فالعدد مؤنث سبعته. ولما قال سبع خصال، خصال جمع خصلة، والخصلة مؤنثة باعتبار المفرد، فالعدد مذكر. فالأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، والعبرة بالمفرد لا بالجمع. فقال سبعة أشياء، وفي بعض النسخ سبع خصال. فإن قيل كيف هذا مع أن المذكور في كلامه 8 على بعض النسخ، التي الذي فيه الذي ده اسم موصول مذكر يعود على بعض، صح، على بعض النسخ الذي باعتبار اللفظ بعض مفرد مذكر، الذي فيه إثبات وإن كان السير بين قوسين. لو مشينا مع النسخة التي فيها لفظة وإن كان السير بهذه 8 مش 7، أجيب بعد وجود الزاد والراحلة واحدا على بعض النسخ المذكور. هنمشي مع هذه النسخة اللي هي فيها كلمة وإن كان السير المسير. طيب وإن كان المسير يبقى سنجمع خصلتين في خصلة، شيئين في شيء واحد، وهما وجود الزاد والراحلة، نجعلهما واحدا فقط، وبالتالي لا يتغير العدد. على النسخة التي ليس فيها وإن كان المسير نجعلهما 2، وعلى النسخة التي فيها إن كان المسير نجعلهما واحدا، فيبقى العدد 7 على كل. فإن قيل المقرر أن شروط الوجوب 5، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، الحرية طبعا بالياء، والحرية والاستطاعة، هذه 5 فقط، فما بال المات زاد وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق. قال وأما وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير فهي الشروط للاستطاعة. من غير ألف ولام، شروط أحسن طبعا، فهي شروط من غير ألف ولام يعني، فهي شروط للاستطاعة. فكيف يجعلها المصنف شروطا للوجوب؟ يعني هي في الحقيقة 5 فقط، وأما وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإن كان المسير هذه شروط للاستطاعة اللي هي الشرط الخامس، فلماذا جعلها شروطا للوجوب؟ أجيب بأنه تسمح، يعني نوع ما تجوز بجعل شرط الشرط شرطا. هي 5 شروط فعلا، والخامس منها هو الاستطاعة، ووجود الزاد والراحلة وإن كان المسير وتخلية الطريق هي شروط للخامس، وشرط الشرط شرط، لأنه لا يوجد الشرط إلا بوجود المشروط، فجعل شرط الشرط جعله شرطا بنوع تجوز. قال فالشرط هو الاستطاعة، وهذه أي الثلاثة شروط لها، وهذه أي الثلاثة شروط لها أي للاستطاعة، فيلزم أن تكون شروطا للوجوب، لأن شرط الشرط شرط لزوما يعني. ليه؟ قال لأن شرط الشرط شرط، صح. في أي سؤال إلى هنا؟ قال واعلم أن الاستطاعة نوعان، هذا كلام مهم ودقيق ولطيف. إذا عرفت أن الاستطاعة من شروط الوجوب فالاستطاعة نوعان، إما أن تستطيع بنفسك وإما أن تستطيع بغيرك. أنت مستطيع، زيد مستطيع بنفسه أو بغيره، يطلق عليه، لأن السؤال هذا طرح أمس، يطلق عليه أنه مستطيع حتى لو في بيته لا يستطيع أن يتحرك أنملة، هو مستطيع إن كان متوفر فيه كذا وكذا وكذا مما سيأتي، يكون بس مستطيعا بس بالغير، لكنه مستطيع. يجب عليه الحج إذا توافرت الشروط الأخرى. قال: واعلم أن الاستطاعة نوعان، استطاعة بالنفس تحتها خط أو لون أو أي شيء تعامل مع كتابك بطريقة محترمة، واستطاعة بالغير بعد حوالي 2-4-6-7 أسطر، السطر السابع في نسختي استطاعة الثانية وهي استطاعة بالغير. نرجع إلى الاستطاعة الأولى، استطاعة بالنفس شروطها 7، الأربعة التي ذكرها المصنف، والخامس أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها وإن لم يكن كل منهما ثقة، وإنما الشرط أن يكون له غيرة عليها أو عبدها الثقة أو نسوة ثقات، في حاجة سنتان فأكثر لتأمن على نفسها. يبقى لتأمن ده تعليل للشرط الخامس. الشرط الخامس بيقول أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها، زوجها، أخوها، أبوها، جدها، عمها، ابنها، حفيدها، خالها، وإن لم يكن كل منهما ثقة. العبرة في الزوج والمحرم إذا كان مصاحبين مرافقين المرأة ليس المعول على ثقة أنه ثقة، ثقة بالفاسق يعني، مقابله فاسق، حتى لو كان فاسقا المهم أن يتوفر فيه الغيرة، لأن المراد من هذه الرفقة والصحبة هو الحفاظ عليها. علل في النهاية فقال لتأمن على نفسها، فالأمن يتوفر ويتواجد من وجود صاحب الغيرة، صاحب الغيرة من الزوج والمحرم، وإن لم يكن كل منهما ثقة. بخلاف مثلا اشتراط الثقة في الولي عند الشافعية، ولي الزوج، ولي المرأة في الزواج لابد أن يكون ثقة، يكون أبا ثقة أو أم أو جدا ثقة أو أخا ثقة يشترطه، وكذلك الشهود لابد فيه من الثقة، لأن العقد يحتاج إلى شخص يوثق فيه غير فاسق. أما هنا لا يحتاج إلا إلى حفاظ على هذه المرأة، فلا يشترط إلا الغيرة في هذين، الزوج والمحرم أو المحرم. قال: أو عبدها الثقة. عبدها لا يتصور فيه أو لا يكون دائما يغار على هذه السيدة، ولذلك لا نطالبه بما لا يتوفر غالبا أو لا يتوفر دائما، فقط نطالبه بأن يكون ثقة حتى يكون تأمن عليه، من تأمن على نفسها منه أو من غيره. لو احتاج إلى شيء هو يبحث عن من ينجدها، يبحث عن من يأخذ بيدها. فالثقة هنا مطلوبة لأنه لا نطالبه بما ليس موجودا فيه طبعا، طبعه أن يغار على أهله ومحارمه، لكن سيدته ليست من أهله، هي صحيح صاحبة نعمة عليه لكنها ليست من محارمه وليست من أهله، فيتوفر فيه الثقة فقط. أو نسوة ثقات، نسوة بالجمع، والجمع هنا المراد به اثنتان منهما فأكثر، أو نسوة ثقات. نسوة، ما عرفش النسوة دي، في القرآن الكريم نسوة مش كده، مفيش نسوة دي، ولا حتى في قراءة شاذة، مش شاذة، في قراءة متواترة أخرى، يعني كل القراءات العشرة مفيش نسوة دي، الله أعلم في اللغة موجودة، مش جبتها منين دي، بتألف يعني، سمعتها من حد يعني ولا بتسمعنا صوتك، سمعتها من حد؟ صحيح مسلم، فقال ايه بقى الرأي الحد ده؟ طيب خلاص، ربما يكون في اللغة الله أعلم. المهم أو نسوة ثقات سنتان فأكثر، سنتان واثنتان لغتان، يعني لغتان في معنى واحد، سنتان أو اثنتان بإثبات الهمزة، همزة الوصل أو بحذفها. يبقى يشترط عدد من النسوة سنتان فأكثر، ثقات يشترط فيهما أيضا أن يكون ثقات. والعلة في هذا الشرط لتأمن على نفسها، ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت. شوف الكلام الدقيق، يقول ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة. نعم يا محمد. أنا عشان نتكلم شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة، نستطيع ان احنا نقول ان الثنتان هنا المرأة نفسها واحدة والمرأة الاخرى، فكده يبقى حصل شرط الاستطاعة، هنا نجيز لها انها ايه تحج بس هذا، تحج بس هذا في الفرض، اما في النفل لا. يبقى عهد مع الثنتان. موافع على الكلام ده يا دكتور؟ متخافش، موافع على الكلام ده؟ هو ده هذا الذي كنت تريد ان تقوله؟ شبهه هو يعني مثل، وانت كذلك. ها في حد ليه كلام تاني ولا ما سمعتوش اصلا هذا الكلام الفارغ؟ نعم صوت كان واطي، يعني الذي يجلس خلفك لم يسمعك. ارفع صوتك بهذا الكلام الفارغ الذي وافقك عليه عبد الخالق ومحمد سعيد. نعم هو بالشبه، يعني هو كلام الفقهي يؤخذ بالشبه. اقرأ اشرح لنا هذا الكلام. بيقول ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة. قبل قليل قال نسوة ثقات سنتان فأكثر، فهل بينهما تعارض وتضاد وتناقض؟ اشرح هذا الكلام الفارغ، ارفع صوتك بهذا الكلام الفارغ، ارفع صوتك بهذا الكلام الفارغ لنسمعه. الذي يجلس خلفك لم يسمعك، نريد أن نسمعك، ارفع صوتك. فيكفي في الجواز، فأن نجيز لها شرط تحقق شرط الاستطاعة، يعني أنها تؤدي فرض اللي عليها، أنها تسافر هي وامرأة واحدة، فيحصل بذلك النسوة، بس بشرط آخر يعني أنه يكون في أمن في الطريق. لا أتكلم عن أمن الطريق، بلاش تتعبوا. وقال وسفرها وحدها إن أمنت. ما هو بيش طعبك. وقال وسفرها وحدها إن أمنت. ماليش دعوة بأمنت، أنا بتكلم هل في تضاد وتعارض وتناقض بين أنه قال سنتان فأكثر، نسوة ثقات سنتان فأكثر، وبين قولي ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة؟ أنا قلت لا. يلا اشرح بقى، ارفع صوتك واشرح. إنها هي والمرأة الأخرى سنتان. أمال في النفل، مش أنت قلت كلام فارغ كده؟ قلت لو كان في الفرض يبقى يكفي واحدة فأكثر، ولو في النفس قول الكلام الفارغ الذي قلته. هو ممكن يكون فارغ من الخطأ، يعني مش لازم يكون فارغ يعني وحش، يعني ممكن يكون فارغ من الخطأ. هو اللي قال فرضها من النفس. طيب يبقى مش عارف الكلام غير. اتفضل ارفع صوتك. تفضل اللي عايز يتكلم يتكلم. امال الثاني بيتكلم عن نفس؟ امال بيتكلم عن ايه؟ ايوه في بتتكلم من غير اذن، مش راجل بيتكلم محترم، هو راجل محترم يعني هيئته حسنه وثوبه حسن. ايه قال ايه؟ طيب قال ايه؟ قال ايه؟ كلامه ده كلام فارغ من الخطا، كلامه صحيح فارغ من الخطا، كلام عبد الخالق فارغ من الخطا. ارفع صوتك يا عبد الخالق بما قلت. الفرض ان تكون معه المرأة في الوقت، الفرض ان تكون معه المرأة في الوقت، اما في غير الفريضة ان تكون معه المرأة. هو ده اللي قاله محمد، قلنا انه كلام فارغ. طيب عايز نسمع بقى الكلام الصحيح. ارفع صوتك يا عبد الخالق. بتكلم في الوضوء ووجه المرأة. ايوه. حينما تخرج الى الحج لابد ان يكون هو بيتكلم، هو بيتكلم، ده بيتكلم وده بيتكلم. الكلام الاول ولا الثاني؟ في نسوة الاتفاق واجب على المرأة. هذا الكلام. اما في القول الثاني اذا كان يعني اذا كان تخرج وحدها يجوز لها ذلك. مع ان الاولاني واجب ان هي تخرج مع نسوة ثقات. يعني ايه؟ سواء واحدة او افهمني، مش فاهم انت ما بتكلم. ما تمسكك واول ما تكلم ترفع ايدك. يتحكم على المرأة ان تخرج مع نسوة ثقات تمكان تأكد. اما اذا خرجت وحدها فيجوز لها ذلك. يعني يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك ان هي تخرج يجوز لها في في في في وحدها؟ تاخذ وحدها؟ لا لا لا وحدها دي ما فيش وحدها، مش حاجة اسمها الوحدة، وحدها. ويكفي في الجواز فرضها امرأة واحدة معها يعني. اه مش وحدها، مش حاجة اسمها وحدها. طيب هو بيتكلم على شيئين، بيتكلم على شروط الوجوب. يعني ايه شروط الوجوب؟ يعني متى يجب على الشخص ان يذهب ان كان متوفر فيه هذه الايه الشروط السبعه. اذا توفرت هذه الشروط السبعه ومنها الاستطاعه وجب عليه الحج ذكرا كان او انثى. فمتى توفرت معها ثنتان ثقات من النسوه فاكثر وجب عليها الحج. بمعنى ايه وجب؟ بمعنى انها لو لم تحج تأثم. إن ماتت قبل أن تحج وقد توفر لها في سنة من سن عمرها هذه الشروط السبعة التي من ضمنها امرأتان من الثقات فأكثر تكون قد أثمت، لأنها توفر لها شروط الوجوب ولم تفعل. وجب عليها الحج، انشغلت ذمتها بالحج ولم تفعل. لكن المرة الثانية بتكلم على كلام آخر، وهو أنه يكفي في الجواز امرأة واحدة. بمعنى أنها لو أرادت أن تحج وهي غير واجب عليها كالفقير الذي يأخذ المال مقترضا إياه هو لا يجب عليه الحج. الفقير لا يجب عليه حج غير مستطيع. فإذا اقترض مالا أو قبل هبة، يعني لو أنا وهبته المال لا يجب عليه أن يقبل مني حتى يحج، حتى لا يكون هناك منة لي عليه. لكن لو قبل المال صار مستطيعا ويحج. لو قبلت، لو اقترضت وتحملت ما لم يحملها الشرع به، الشرع لم يحملها بالاقتراض، لم يوجب عليها ان تقترض. فاذا اقترضت وسافرت وحجت جاز لها ذلك وسقط عنها الحج. ايضا هنا لو خرجت هي لا يجب عليها، ليس معها الا امراه واحده، لا يجب عليها الحج. يعني جاءت الفقيه وقالت له انا معي امراه واحده من الثقات اذهب، لها ليس واجبا عليك. طيب لو ذهبت مع هذه المرأة جاز الحج؟ جاز الحج. يعني ايه جاز الحج؟ يعني سقط عنك، يعني لم تنشغل ذمتك كالفقير الذي استدان وحج وصح حجه مع بقية الشروط والأركان، صح حجه فالحمد لله مسح الحج من ذمته، وأي حج بعد ذلك يكون نافلة، حجة الإسلام انتهت. يبقى هما شيئان مختلفان. الأول يتكلم عن اللي هو اشتراط اثنتين من الثقات فأكثر عن شرائط الوجوب، أنه لو توفر اثنتان فأكثر من النساء الثقات وجب الحج على هذه المرأة إذا كانت الشروط الأخرى موجودة، ولو توفر واحدة فقط من الثقات لم يجب الحج عليها ولم تأثم أنها لم تحج. لكن لو تحاملت على نفسها وذهبت فحجها صحيح. فالكلام ليس متناقضا ولا متعارضا، الكلام صحيح. أحسنت يا عبد الخالق. طيب قال ويكفي في الجواز، معنى ذلك أن الأقل من واحدة لا يجوز بقى. يبقى وحدها ده لا يجوز، وحدها لا يجوز. ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة معها، يبقى وحدها لا يجوز. نعم استنى ما نشوف. نعم عايز ايه؟ وسفرها وحدها في الامر يعني في طب لغايه دلوقتي بنتكلم لسه ما كملناش. نعم ويكفي الجواز لفرضها اه صح. قال ويكفي في الجواز لفرضها امراه واحده وسفرها وحدها ان امنت، حتى توفر الامن يكفي ان تسافر وحدها عند الشافعية، ان توفر الامن امن الطريق يعني. بخلاف النفل فلا يجوز لها الخروج لها فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة ولو كثرنا. يبقى ده فرق مهم جدا عند الشافعية، ان جواز الخروج مع النسوة الثقات اللي هو اثنتان فاكثر انما هو في الفرض. لو توفر هؤلاء النسوة ولو كثرنا في النفل لا يجوز. يبقى نرجع الى الاصل وهو المحرم او الزوج، المحرم او الزوج او العبد ان كان ثقة. في ايه؟ لانه هو مستطيع الاستطاعه لم تتم كده يعني، هي عليها مره واحده، الانسان عليه مره واحده، ذكرا كان انثى عليه مره واحده فقط، فلتحصيل هذه المره حصل التساهل. لكن ما دام قد حصلت المره خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه رضي الله عنهن امهات المؤمنين هذه ثم ظهور الحسن، خلاص اجلسنا بقى كفايه. نعيد، وسفرها وحدها ان امنت يكفي يعني، سفرها وحدها ان امنت. لو كان الطريق امن يبقى يكفي ان تسافر حتى وحدها، شرط الامن بقى. يبقى مع عدم اما تسافر مع امرأة واحدة واما تسافر وحدها ان امنت. لخلاف النفل فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة ولو كثرنا. نقرأ مرة أخرى. قال وإنما الشرط أن يكون له غيرة عليها أو عبدها الثقة أو نسوة ثقات سنتان فأكثر لتأمن على نفسها، ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت. فلو امرأة واحدة أو حتى لو كانت وحدها بدام الأمن موجود خلاص. بخلاف النفل فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة ولو كثرنا. سؤال، حديث ايه هو هذه ثم ظهور الحصن؟ ثم ظهور الحصن اه مفيش ظهور الحصن يعني الزمن ظهور الحصن، مفيش ما لم يقل هناك فرقا بين الشاب وغيرها. طيب، والأمرد الجميل كالمرأة لكن لا يخرج مع مثله وإن كثر. الأمرد الجميل كالمرأة لكن لا يخرج مع مثله إن كثر. كالمرأة يعني في إيه؟ في الأحكام، يحتاج إلى محرم، يحتاج إلى عدد من الرجال، لكن بيقول لا يخرج مع مثله وإن كثرنا. يختلف بقى معه في هذا الفرق مع المرأة. في هذا الفرق المرأة يجوز لها أن تخرج مع مثلها اثنتان فأكثر، هو لا يجوز أن يخرج مع أمرض مثله أو أكثر لأنه يفتتن كلهم بالآخر. أما النساء فالأصل أنهن لا يفتتن بالآخر بالأخرى، كل واحدة لا تفتتن بالأخرى. قال ولو لم يخرج مع من ذكر إلا بأجرة لزمتها إن قدرت عليها. متوفر الزوج، متوفر المحرم، متوفر النساء الثقات اثنتان فأكثر، لكن ليس معهم هذا المال الذي يحجون به مع هذه المرأة، يبقى غير مستطيعة. المال معها يبقى تدفع من مالها لا من مالهم، يبقى لا يلزمه أن يدفع ليخرج مع امرأته. يبقى حتى يجب الحج على المرأة يجب أن يكون متوفرا زوج أو محرم أو اثنتان فأكثر من النساء، وأن تدفع لهذا الرفيق أو لهذه الرفقة تدفع من مالها إن قدرت على ذلك، وإلا لا تكون مستطيعة. يبقى مش بتحج من مال الزوج، مش بتحج هو من ماله، لو كان ليس لها إلا مال لنفسها فقط، ليس لها مال لهذا المحرم أو الزوج أو النساء فهي غير مستطيعة. قال ولو لم يخرج من ذكر إلا بأجرة، يعني إيه؟ يعني لم يوافق على الخروج إلا بأجرة. لو هو وافق أن يخرج بمال نفسه خلاص يبقى هو متبرع، لكن لا يخرج إلا بمالها. قال أنا لا أخرج، أنا عندي مال كثير ولن أخرج إلا بمالك. موافقة ولا مش موافقة؟ قالت أنا موافقة. خلاص لازمها الحج، واجب عليها الحج. غير قادرة، خلاص يبقى لا يجب عليها الحج. تبرع هو بأن يخرج بماله، واجب عليها الحج، لأنه قال ولو لم يخرج من ذكر إلا بأجرة، اشترط الأجرة، قال لها أخرج معك بأجرة، يبقى لازمتها أي الأجرة، ضمير يعود على الأجرة، لازمتها أي الأجرة إن قدرت عليها. ليه؟ قال لأنها من أهبة السفر، من أهبة سفرها، يعني من استعدادات سفرها، مما يعين على السفر، كقائد الأعمى، قياسا على قائد الأعمى، فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة قدر عليها أصلا. صح كده النسخة القديمة؟ أيوة أنا عارف، ما مش معك أنا كلمتك النسخة القديمة. لا تقرأ في النسخة القديمة مش في الجديدة، اترك هذه خالص، خليها على حجرك كده ولا حجرك، يصح الوجهان. فإذا أردت أن تصح شيئا صححه، لكن القراءة كله من القديم، كلها من القديمة أصلا. عندك كده كلمة أصلا ولو بأجرة القدر عليها؟ مفيش أصلا، مفيش أصلا. طب انتبه بقى، مرت قبل ذلك أصلا؟ طيب أصلا دي مش موجودة يا أيها الطلبة، كلمة أصلا ليست موجودة. ونسخة عبد الخالق؟ طيب قال كقائد الأعمى، قياسا على قائد الأعمى، فإنه يشترط خروجه معه، يعني مع الأعمى، ولو بأجرة قدر عليها. الأعمى لا يحج وحده لأنه خطر، يحتاج إلى من يقوده إلى الحج، فلا يكون مستطيعا إلا بقائد، لا يجب عليه الحج إلا بقائد. لو أراد أن يخرج وحده ويخاطر له ذلك، لكن لا يجب عليه الحج إلا بقائد. هذا القائد معه مال ولا ليس معه مال؟ لو معه مال ويتبرع به، يبذله طواعية بطيب نفس فبها. لو اشترط أن لا يخرج إلا بأجرة وكان مع الأعمى هذه الأجرة قدر عليها، يعني وجب أن يبذلها ويكون الحج واجبا عليه. لكن لو ليس معه إلا ما يحج به هو فقط، وليس معه ما يعطيه للقائد، والقائد اشترط أن يأخذ أجرة، فلا يجب عليه الحج. كذلك هذه المرأة التي ليس معها إلا ما تحج به وحدها، وليس معها أجرة محرمها أو زوجها أو الثنتين فأكثر من النسوان، واشترطوا أن يأخذ الأجرة، فليست مستطيعة. هذا هو الشرط الخامس من شروط الاستطاعة بالنفس. الشرط السادس من شروط الاستطاعة بالنفس، قال والسادس ثبوته على المركوب بلا ضرر شديد. ثبوته أي الحاج على المركوب على الدابة بلا ضرر شديد، يعني قد يحصل له ضرر ولكنه غير شديد، فتثبت الاستطاعة، الاستطاعة حاصلة ولكن صعب النفس يعني، ولكن إذا زادت المشقة وزاد الضرر فليس مستطيعا. قال فمن لم يثبت عليه أصلا، في أصلا؟ أيوة أصلا، اللي كانت خطأ واللي شطبناها هناك حطها هنا لو سمحت، ضعها هنا، كلمة أصلا ضعها هنا. فمن لم يثبت عليه أصلا، عرفت ماذا كان يحدث في الطابعات القديمة أو في المطابع القديمة؟ هم يجمعون الحروف في كلمات، يجمعون الحروف، حروف من نحاس، في كلمات، والكلمات توضع بجوار بعض في قالب ثم تطبع السطر. أحيانا يحصل انتقال، كلمة تنتقل من هنا إلى هنا أو من سطر إلى سطر فيطبع، فيحصل ما حصل الآن. كلمة أصلا دي انتقلت من مكان إلى مكان. طيب والسادس ثبوته على المركوب بلا ضرر شديد. مقابله اللي هو مفهوم مخالفة، انه هو لا يثبت اصلا، لا يستطيع الثبوت اصلا، او يثبت بس بضرر شديد، يبقى هذا ليس مستطيعا لفقده الشرط السادس. الشرط السادس الذي يشترط ان يثبت على المركوب على الدابة بلا ضرر شديد. اذا ممكن يكون بلا ضرر، بضرر ولكنه غير شديد. فلو كان بضرر شديد يبقى لا يتم صيام. قال فمن لم يثبت عليه اصلا، يبقى ده تفريع على مفهوم المخالفه، فمن لم يثبت عليه اصلا او ثبت بضرر شديد ليس بمستطيع بنفسه، صح بنفسه. يبقى الالف دي اللي موجوده اكيد هتكون واقعه من مكان تاني، صح؟ طيب في الف عندنا في نسختنا كده لا حدث لها، فستكون واقعه من مكان اخر. قال ولا تضر مشقه تحتمل عاده، بيكرر ما فات، يكرر ويؤكد على ما فات. لا تضر يعني لا تضر في ايه؟ في الاستطاعة، لا تضر في الاستطاعة، الشرط السادس الاستطاعة بالثبوت على المركوب بلا ضرر شديد، لا تضر في هذا الشرط السادس، لا تضر مشقة تحتمل عادة او في العادة. قال والسابع، الشرط السابع من شروط ايه؟ نعم بالنفس، ايوه صح صح صح. والشرط السابع اي من شروط الاستطاعة بالنفس وجود الزاد والماء وعلف الدابة بالمحال التي يعتاد حملها منها، في حاجة؟ بثمن المثل، بثمن المثل، الالف اهي، الالف اللي كانت ساقطة جاءت في سطر اخر، بثمن المثل، نقص عندي الالف اللي كانت في السطر العلوي، انزلها، انزل الالف الى السطر السفلي. ايه هو ثمن المثل؟ قال وهو القدر اللائق بذلك زمانا ومكانا. وقيل يعتبر وجود علف الدابة كل مرحلة، مش المحال، قيل ده قول ضعيف، قول الاول اشتراط وجود هذه الاشياء الزاد والماء وعلف الدابة في المحال التي يعتاد حملها منها بثمن المثل، اللي هو تعريفه كده قدر اللائق بذلك زمانا ومكانا. وقيل قول ضعيف، لا ان هو مش في المحال ديت بل في كل مرحلة، في كل مرحلة يعني حوالي 40 كيلو، كل 40 كيلو يكون معانا مكان يوجد فيه ماء وزاد وعلف للدابة بثمن المثل، ثمن المثل في الماء، ثمن المثل في الزاد، ثمن المثل في علف الدابة. وقيل يعتبر وجود علف الدابة كل مرحلة. بهذا يكون قد انتهت سبعة شروط للاستطاعة بالنفس. في أي سؤال؟ من السابع وجود الزاد، هو كل ذكر وجود الزاد ومعاني طعب النفس وهو سبعة الأطباع المتكررة، الأطباع المتكررة اللي هو وجود الزاد فين ده؟ وأن وجود الزاد وحيلة وزاد طريقة مكان كثير بين الأطباع المقصودة، لا الأربعة المقصودة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. إيدك الحلوة، لا ده ملوش دعوة امبارح، ده قرأناها النهاردة، لا قرأناها النهاردة وعشان كده هتضرب، وبعد كده هقول لك قرأناها فين. قرأناها في السطر الرابع من أول ما بدأنا، أول ما بدأنا قلنا سبعة أشياء وفي بعض نسخ سبع خصال. السطر الرابع بيقول الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والاستطاعه. ثم الاستطاعه شرحها، قسم الاستطاعه الى نوعين، استطاعه بالنفس استطاعه بالغير، وبدا يشرح هذه الاستطاعه. اذا معنى اربعه هي الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والاستطاعه، اما بالنفس واما بالمال. ففصل الاستطاعه بالنفس الى سبعه اشياء اللي هي شرط الشرط. مش هو قال ان الماتن والمحش والشارح ذكروا اشياء هي ليست من استطاعة مباشرة، دي هي شرط الشرط. فالحقيقة ان الشروط خمسة بس، الاربعة والاستطاعة. ثم فصل الاستطاعة المحشي جزاه الله خيرا، فصل الاستطاعة الى استطاعتين، استطاعة بالنفس هي لها سبعة شروط اللي هي شروط الشروط، شروط الواجب، فاهم؟ يبقى الأربعة المذكورة اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، والاستطاعة بالنفس شروطها سبعة، والاستطاعة بالغير سأذكرها الآن. في أي سؤال آخر؟ قال واستطاعة بالغير فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضى منها ديونه، كما يعني قياسا، كما أن الميت إذا مات مسلما مدينا للغير يقضى من تركته قبل توزيعها، يقضى ديونه من تركته قبل توزيعها، وهذا القضاء يحصل بالغير. كذلك يقضى عن هذا الميت الذي مات مسلما غير مرتد وقد كان مستطيعا، يقضى عنه هذا الحج استطاعة بالغير، فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك، اللي هي كان مستطيعا يعني كان في حياته قبل موته مستطيعا، عليه نسك يعني كان مستطيعا. أما لو لم يكن مستطيعا قبل موته فليس عليه نسك ولا يجب الحج عنه. فلو حج عنه شخص فهذا يقع نفلا، لكن لو مات وعليه حج أو وعليه عمرة، لأن العمرة الراجح أنها واجبة عند الشافعية، وقد كان مستطيعا لهما أو لأحدهما فقد مات عليه نسك، فإذا مات مسلما غير مرتد فيجب أن يخرج من تركته وأن يقضيها عنه غيره، وستعرف من هو هذا الغير. يبقى فات مرة أخرى أو مرة ثالثة، فتجب هذه المناسك يعني إنابة عن ميت غير مرتد. يبقى قيوده هي انه يكون ميت ليس حيا. نعم. ها استطاع بالغير فتجب اي المناسك إنابة عن ميت، تجب اللي هي الحج والعمرة يعني إنابة عن ميت. ايه تجب الاستطاعة؟ في حاجة اسمها تجب الاستطاعة؟ يعني ايه تجب الاستطاعة؟ ده لا معنى له، كلام لا معنى له. تجب الاستطاعة ازاي يعني؟ ده كلام لا معنى له. الاستطاعة واجبة، وفي حاجة اسمها الاستطاعة واجبة، النسك يعني الحج او العمرة، تجب مناسك الحج والعمرة. نعم. من اين من مفهوم الكلام؟ ما احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على الطبيخ دلوقتي، بنتكلم على الحج والعمرة. نعم. في حد بيسأل؟ قال فتجب عن ميت إنابة عن ميت غير مرتد، يبقى تجب عن ميت لا عن حي. الحي سيأتي الكلام عليه بعد قليل. فتجب عن ميت قيده غير مرتد، فلو مات مرتدا يبقى لا تجب عن هذا المرتد. عليه نسك، يبقى لو كان ليس عليه نسك فلا تجب، بل يتطوع عنه إن شاء المتطوع من تركته، يعني لا من تركة غيره، بمعنى أنه لو لم يترك شيئا يبقى لا يجب خلاص. كما يقضى منها ديونه، كما يبقى قياسا، كما قياسا على ما لو مات عليه دين وقد ترك وفاء، قد ترك وفاء يعني ما يقضى منه، فتقضى من هذه التركة قبل توزيعها وتقسيمها على الورث. قال فلو لم يكن له تركة، تفريع على مفهوم المخالفة، فلو لم يكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه، سنه. يبقى الأول بيتكلم على الوجوب، والآن بيتكلم على فقد بعض شروط وقيود هذا الوجوب فيحوله إلى سنة. لو لم يكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه، الشريعة لا توجب على وارثه أن يفعل ذلك. يعني هو قصر في ايه الوارث؟ الوارث ليس لم يأخذ شيئا حتى يقضي عنه، لكن يسن لأن بينه وبين مورثه علاقة حمامة ورحم وقرابة وكذا وكذا، فالشريعة تندبه أن يحج عن هذا الميت حتى لا يعذب، لأن كان عليه نسك، كان مستطيعا ولم يفعل، فهو مات مقصرا. فتندب أولياءه أقاربه الذين يستمتعون بقرابته في الحياة أن ينوبوا عنه في هذا بعد موته حتى يخففوا عنه أو يرفعوا عنه العذاب، يسن له ذلك، لكن لا يجب عليه لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هو أخطأ، المورث أخطأ أنه لم يحج، فلا ليس علي أنا إثم، لكن تندبني الشريعة، تحفزني، تشجعني على أن أقوم بهذا العمل عن مورثي، عن جدي، عن أبي، عن أمي، عن أخي، عن ابني، عن كذا عن كذا، حتى لا يعذب. نعم، تدعو إلى مكارم الأخلاق. نعم، هو إذا الناس لو تركها كان كبير مستطيعا. يعني إيه؟ ده أنا بقول لك مات مستطيعا، كان مستطيعا. كل الكلام على المستطيع، أنت نايم ليه؟ عليه نسك. مش إحنا اشترطنا أن يكون عليه نسك؟ عليه نسك يعني لم تنشغل ذمته بنسك إلا وهو مستطيع. ما دام قال عليه نسك يعني كان مستطيعا في يوم ما من دهره، أثناء حياته كان مستطيعا فلم يفعل. قال ده الحج على التراخي، أحج العام القادم، فجاءه الأجل، جاءه اليقين، مات عاصيا ومات عليه نسك بس ما ليس معه مال، كان مستطيعا العام الماضي وذهب ماله فلم يترك تركة. ايه التعارض؟ كان مستطيعا، مش الشرط انه عليه نسك. عليه نسك يعني ايه؟ اشرح كلمة عليه نسك، اشرح. خلاص يبقى لازمه الحج، انشغلت ذمته، مكتوب كده في ديوانه عليك اول ما استطاع، يعني جاءه مال وكل الشروط موجودة، شروط الوجوب السبعة موجودة ومن ضمنها وجود المال في أشهر الحج بدأ من شوال، كتب كده في ديوان أنت مستطيع، مشغول ذمتك بالحج، عليك حج، حج هذا العام مسح، هذا لم يحج يبقى، جاء العام القادم حج مسح لم يحج يبقى، جاء العام التالي حج مسح لم يحج يبقى، جاء العام الرابع لم يأتي مات، مكتوب ايه في الديوان؟ عليه حج، عليه نسك. ننظر في ماله، في تركة في معاه مال يوفي الحج، يبقى يجب إنابة عن ميت غير مرتد من تركته كما يقضى ديونه. لا، لم نجد شيئا، المال ذهب قبل أن يموت والعياذ بالله، صرف ماله على المرض فلم يبقى شيء، نعمل ايه؟ يجب علي انا كوارث ان انا احج عنه؟ لا يجب، مفيش ماء. يسن؟ يسن. ليه؟ من مكارم الاخلاق. قريبي ابويا ما حجش عن ابويا، ازاي اتوه ويتعذب؟ افتح ايه؟ ازاي اتوه ويتعذب يعني؟ ازاي؟ فهمت الفرق؟ نعم. قدر معين يعرف الإنسان نفسه قدر الاستطاعة من اليوم ده. يعني هو بيعرف يتكلم الراجل ده معاه ماجستير، ده هتشرح له معاه ماجستير، ايه ده؟ ايه الأدب ده؟ اتفضل يا أستاذ. من القدر الذي يعرف به قدر الاستطاعة؟ حضرتك كنت الآن يعني الواحد قدر الذي يكون عنده قدر لما يكون مع ماجستير يبقى مستطيع على طول. ها اتفضل. هو الشيخ عبد الخالق متضايق يعني، حاسس ان هو كده ممكن يكون مستطيع ومقصر يعني، فانت لو معاك ماجستير تبقى مستطيع على طول. ارفع صوتك. ها بيقول لازم يبقى لازم يجدد نية ان انا هحج السنة الجاية ان شاء الله. نعم. قدر المال اليوم يعني يقول ان ده مستطيع اليوم؟ اللي هو العصر الحالي يعني اللي معاه ماجستير. ده نفس السؤال اللي قال عبد الخالق ما جاوبتش عليه. كم الف يعني الموضوع متفاوت يا استاذ طارق. واحد معاه 30,000 ده يحج ويحجج لي معاه. شغال في السوق يبقى حرام عليه، ما حدش يشتغل في السوق. السوق حرام، الذي يشتغل في السوق يعاقب. ممكن مرة مثلا ما كنتش معاه، ممكن مرة 20,000 في التجارة كده يعني. كل موجود، سيأتي إن شاء الله. زعلان منك. طيب فلو لم يكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه، فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن. فلو فعله عنه أجنبي مش الوارث بقى، فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن، يعني لا يحتاج إلى أن يأذن له الوارث، جاز. وطبعا أثيب هذا الأجنبي إذا فعله. لو أنا حجزت عن سيدنا الإمام ابن حزم مثلا، ابن حزم لم يحج، فجئت أنت وحجزت عنه حبا في أهل العلم وشكرا له على بذله، طبعا غيرك سبق إلى هذا، لكن لو أردت أن تحج نيابة عن ابن حزم رحمه الله فستأخذ أنت أجنبي عنه غالبا، يعني ممكن تكون أحد من أحفادي ونحن لا ندري، لكن لو حجزت عنه أخذت ثوابا. طيب قال فلو فعله عنه، أي النسك، فعله اللي هو إيه عبد الخالق؟ النسك. منين جبنا كلمة النسك ديت؟ نحن نتكلم في المناسك، ما نتكلمش في الطبيخ. فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن، كقياسا كقضاء دينه بلا إذن. نفس الشيء لو مات محمد حسنين النهاردة وعليه ديون وأنا أجنبي عنه، ممكن أقضي عنه ولا أحتاج إلى إذن وارثي، ممكن أقضيه أنا، أقول راجل طيب وكان كريما فنكافئه على كرمه بكرم. نعم. ايه هو اللي سقطه؟ سقطه. ما هو جاز يترتب عليها السقوط، واللي قبلها كده نفس الشيء. فلو لم يكن له تارك سنة لوارث ان يفعله، لما يفعله يترتب عليه السقوط، بس مش جاز معناها سقط، لازم الجواز السقوط. ما هو جاز بمعنى ايه؟ انه صحيح، بدام صحيح يبقى زي بالضبط الفقير اللي استدان وحج، لا يجب عليه الحج لكنه تكلف نفسه واستدان وذهب، صح يعني سقط عنه الحج، لازم الصحة سقوط الحج، ده لازم، مش هو معناه كده يلزم منه ذلك. كقضاء دينه بلا إذن، يعني كما أنه يجوز أن يقضي الأجنبي دين غيره الميت. قال أو عن معضوب، يبقى الأول إنابة عن ميت أو عن معضوب، يبقى كلمة عن معضوب معطوفة بأو على عن ميت، يبقى الاستعاب الغير ديت فرعان، إنابة عن ميت رقم واحد ألف، أو إنابة عن معضوب رقم اثنان باء. يبقى كلمة عن معضوب معطوفة جر ومجرور معطوفان بأو على عن ميت، يبقى كأنه يقول إنابة عن ميت صفة كذا كذا كذا كذا كذا، وإن أو إنابة عن معضوب، يبقى الاستعاب الغير قسمان، إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته بالشروط التي عرفتها، أو إنابة عن معضوب. يعني إيه معضوب؟ قال بعين مهملة وضاد معجمة. معضوب عين مهملة، مهملة من النقاط، وضاد معجمة يعني عليها نقطة، أو صاد مهملة معصوب، مهملة من النقاط، بأجرة فاضلة عما يأتي، غير مؤنة عياله سفرا بخلاف مؤنتهم يوم الاستئجار. يبقى متى يجب او متى تحصل الاستعاب الغير التي يترتب عليها الوجوب؟ عندما يكون الشخص معضوبا، معضوبا يعني غير مستطيع للثبوت على الراحلة، معصوب يعني كأنه مربوط، العصب يعني الربط، كأنه ربط منع، كأنه ممنوع بالضبط، كما لو ربطته فلم يستطع ان يذهب الى الحج، منعه مانع، منعه حبسه حابس، منعه المرض، منعه عدم استطاعته الثبوت على الراحلة، بشرط أن يكون معه، مع هذا المعضوب أو المعصوب، معه أجرة فاضلة يعني زائدة عما يأتي. عما يأتي الذي ذكره قرأناه في أول الدرس ولم تكونوا معظمكم حاضرين بل كنتم متأخرين. قال الشيخ فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق به. يبقى فاضل يعني زائد عن دين، عن مؤنته مؤنة أهله ومن يعول ومن يمول، وعن مسكن يليق به، وعن أجرة خادمه إن كان له خادم، وعن عبد إن كان له عبد. الأسئلة بتاعت إخواننا كام يعني يكون معايا كام؟ 20,000 جنيه ولا 15,000 جنيه ولا 5,000 جنيه؟ أو بيقوله لأنكم قوم لا تقرؤون ولا تحضرون ولا تحبون العلم أصلا، قوم لا تحبون العلم، ليس عندكم اشتياق لطلب العلم. موجود اهو، موجود. يقول بأجرة فاضلة عما يأتي، زائدة عما يأتي اللي هو ذكرناها الآن، غير مؤنة عياله سفرا. يعني أخرج منها موضوع مؤنة عيالي، لأن هو جالس معهم فعلا. مؤنة عيالي سفرا، لو أنا سافرت عيالي من غيري، عيالي يعني إيه عيالي؟ يعني من أعوله، أمي أبويا الفقراء، جدي وجدتي الفقراء، أولادي الفقراء، عيالي يعني من عيلتهم علي، من يعتمدون علي. العيال مش مقصودية الأطفال فقط، يعني كل من يحتاجون إلي. فاضلا قال غير مؤنة عياله سفرا. هناك لو كان هو حيسافر بنفسه للاستطاعة أن يكون معه ما يزيد على مؤنة عياله سفرا، لو أنا غبت عنهم يحتاجون في سفري إلى كذا، 10,000 جنيه، 10 جنيهات، 100 جنيه، 5 جنيه إلى آخره، يحتاجون في غيابي إلى مبلغ معين، نفترض سين. الآن المعضوب لن يسافر، المعضوب سيسافر عنه غيره، إذن هو لا يشترط في ذلك مؤنة عياله سفرا، لأن عياله موجودون، لأن عياله موجودون. بخلاف مؤنتهم يوم الاستئجار، بخلاف مؤنتهم يوم الاستئجار، فده نفي النفي، ونفي النفي إثبات. يعني نحتاج إلى مؤنة فاضلة عن مؤنتهم يوم الاستئجار، لأنه سيذهب إلى من يستأجره، فيحتاج إلى نفقة ومؤنة عياله يوم الاستئجار، لأنه سيتركهم ليذهب ليبحث عن من يستأجره ليحج عنه. يبقى مرة أخرى، أو عن معضوب، يعني تجب إنابة عن معضوب أو معصوب، بشرط أن يكون، يبقى الشرط الأول أن يكون معضوبا، هذا الحي، الأول كان ميتا، الثاني حي ولكنه معضوب، معضوب معه أجرة فاضلة أي زائدة عن مسكنه اللائق به، عن عبده الذي يخدمه، عن مؤنة، عن دينه الذي عليه للغير، عن مؤنة من عليه مؤنتهم اللي هم العيال مدة ذهابه وإيابه. لا، هذه أتركها. ليه؟ لأنه سيبقى معهم. قال غير مؤنة عياله سفرا، اترك هذه، الذي سيأتي هذا بعد قليل اللي هو من الشروط، شروط الاستطاعة، أخرج منها شرط مؤنة عياله سفرا لأنه سيبقى معهم، لكن أدخل فيها مؤنتهم يوم الاستئجار. مؤنة عياله يوم الاستئجار داخلة، فلا بد أن يكون معه أجرة فاضلة عن مؤنة عياله يوم الاستئجار، لأنه سيتركهم يبحث عن شخص يستأجره ليحج عنه. في أي سؤال إلى هنا؟ معضوب يعني لا يثبت على الراحلة، معصوب يعني مربوط، يعني لا يثبت على الراحلة، كلاهما بمعنى واحد. طبعا معصوب هنا معنى خاص لمعصوب، لأنه ممكن مربوط عن أي شيء، لكن هنا يقصد معصوب عن الحد بنفسه، معصوب أي ربط اسمه معصوب، عصبت رأسك، عصبت رجلك، عافاك الله، عصبت نفسك، فمعصوب هنا مش مقصود مطلق الربط، مقصود ربط عن الحد، ربط عن الثبوت على الراحل، لا يستطيع أن يثبت على الراحل، يعني مجاز، يعني هنا في نوع من أنواع المجاز. أما معضوب فهي بمعنى عدم القدرة على الثبوت على الراحلة، فهذه حقيقة فيها. فمعصوب فيها مجاز لأنه معصوب خاص. في أي سؤال؟ نعم يا فندم. معصوب ومسجون. المسجون تقصد القادر يعني؟ لا لا لا لا لا لا، تقصد يعني شخص مسجون فيحج عنه؟ لا لا، ننتظر خروجه. اما لو كان معصوبا الى اخر العمر يعني محكوم عليه بعيد عنك بالسجن مدى الحياة، ماشي. لكن مسجون يعني سنتين ولا ثلاثة، زي المريض بالضبط. المريض لا يحج عنه لانه قابل للشفاء، يتوقع شفاؤه. فالمسجون الذي يتوقع خروجه من سجنه يبقى لا يحج عنه الا لو كان محكوما عليه بالسجن مثلا مدة طويلة. يعني سجن مدى الحياة على فكرة الصلاح ليس على ظاهره، يعني سجن مدى الحياة ظاهره أنه إلى الممات، والصواب أنه سجن مدى الحياة بمعنى المؤبد، يعني عبارة بيستخدموها الأهل الخارج غير المصريين يعني، أو غير القانون بتاعنا. القانون بتاعنا بيسموه المؤبد. المؤبد ظاهره أنه إلى الأبد يعني إلى مماته، ومدى الحياة ظاهره أنه إلى مماته، وكلاهما غير مقصودين. المقصود مدة محددة طويلة، المدة ديت اللي هي 20 سنة أو 25 سنة، فقد يحيا إلى فوق ذلك فيخرج من السجن بعد السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة. خلاص. المهم يعني لو حكم عليه بسجن لا يتوقع معه حياته غالبا، مثلا كما يحصل في فلسطين المحتلة، يحكمون على أحد المجاهدين ب200 سنة، عمره يعني لن يحصل هذا لأنه في الغالب الأعمار لا ترقى إلى هذا. يعني لما يعمر الشخص يعني يبقى إلى 100 110 120، فلما يحكمون على هذا المجاهد ب200 سنة و400 سنة ولا شيء، يبقى هذا لن يخرج من السجن إلا أن يشاء الله، يبقى هذا يحج عنه ما فيش مانع. بس بشرط يا مولانا، لو عافاه الله تعالى بأن زال الاحتلال، أو الله تعالى قدره على الخروج بهروب أو بمن أخرجه، يبقى عليه أن يحج. بعد أن حج عنه الشخص عليه أن يحج ثاني عن نفسه. نعم. إذا كان يعرف الذي يؤجره يلزم عليه نفقة الأيام يوم الاحتجاج؟ يلزم. هو بيقول يكون معاه مال. مش ده بيقول شروط الوجوب؟ شروط الوجوب يعني متى يجب علي الحج. انا رجل معضوب، متى يجب علي الحج؟ يجب علي الحج ان كان معي مال لهذا الحج فائضا عن كذا وكذا وكذا وكذا. هو يعرف الشخص الذي سيحج عنه؟ يعرفه. طب ايه علاقة انه يعرفه؟ يعرفه يعني صديقه يعني تقصد؟ نعم، يعني يعرفه انه سيحج عنه. هل يلزم يعني ايه؟ مش فاهم الكلمه دي. يعني ايه يعرفه انه سيحج عنه؟ حضرتك قلت هو انا بحجج. ما انا معضوب اهو، بقول لمحمد لو سمحت يا محمد حج عني هذا العام، او تعتمر عني هذا العام او هذا الشهر. ايه بقى يعرفه هو؟ يعني حضرتك قلت انه انا معضوب وده هيحج عني. يلا صور بقى. ها انا ومحمد، صور يا عبد الخالق، صور انا معضوب ومحمد هيحج عني. نزل بقى الكلام على هذه الصوره. لماذا يلزم منه ان هو يجعل نفقه للايام في هذا اليوم؟ فهمت قصدك، ان هو مش محتاج انه يبحث عنه يعني. طيب احنا بنقول ان هو فائض عن حاجته او عن احتياجاته غير يوم الاستئجار. وبيقول لي ده هو جاري، مش هروح ادور على حد، ده انا اعرفه. انت قصدك كده؟ لا، هو حتى لو كان جارك، حتى لو كان اخاك، حتى لو كان ابن عمك، حتى لو هتكلمه في التليفون، الشريعة رحيمة تفترض ان في يوم للاستئجار هتبذل فيه عقد الاستئجار، حتى لو كان يجلس معك في نفس البيت. المهم يبقى خلاص، يبقى لا يحج عنه، لان الاصل فيه انه يخرج. الاصل فيه انه يخرج. المعتاد في سجن الاحتلال انه الناس بتخرج ولا الناس بتبقى الى الابد؟ بتخرج. حسب الاحتلال بتاع فلسطين دوت المحتلة عد الله فرجها الناس بتخرج تخرج ممكن متأخرة شوية لكن بتخرج لكن في احتلال تاني الله أعلم به فمثل هذا الاحتلال الذي يتوقع الخروج قبل أن يكون معضوبا يبقى لا يحج عنه ينوب عن اكثر من شخص شخص واحد ينوب عن اكثر من شخص انت سامع اللي بيقوله الشيخ ده حينام بينام تحت انا بصيت عليه لقيته سامع مش سامع سامع مش سامع هنعمل ايه طيب ترفع صوتك يا تسكت هناك بعض المكاتب ارفع طيب النساء يذهبن الى بعض المكاتب لينبن بعض الناس او من في هذه المكاتب عنهن إدارة المكتب تعد شخص واحد إن هو ينوب عن أكثر من سيدة ينوب عن أكثر من سيدة نفس الموسم نفس الموسم وبعدين هيقطع نفسه ياخد إيده اليمين تحج عن واحدة إيده الشمال تحج عن واحدة رجله اليمين تحج عن ثالثة كده يعني هو يكرر يكرر إن شاء الله حيقف مرة لمحمد ومرة ماشي الحج لا يكون الا لا يستطيع الانسان ان يحج مرتين عن نفسه ولا عن غيره في الموسم الواحد مش ممكن يتصور الحج من شخص واحد اكثر من مره في العام الواحد فكيف يحج هو عن غيره اكثر من مره يعني هل انت استاذ حسام هل ينفع ان انت تحج اكثر من مره في الموسم الواحد نقعد هنا مش عايز اقعد هنا خليهم يجوا هنا وصلوا هل تحبون أن نذهب ونجلس هنا؟ هل تحبون هذا؟ سيصورونكم توافقون على هذا؟ ستذهب صوركم إلى أمريكا ثم إلى غوانتنامو توافقون على هذا؟ نتكلم على ايه كنا بنقول انه لا يتصور حج في موسم واحد اكثر من مره الحج لا يتصور اكثر من مره في الموسم الواحد فحضرتك بتذهب الى الى الى الى, إلى, إلى العمرة الى عفوا الى الحج فتحج فتنوي الحج عن نفسك باي نوع من انواع الحج، قران ولا تمتع ولا افراد كما سياتي الانواع ان شاء الله، فتنوي مرة واحدة فقط، لا يستطيع ان تنوي مرتين، وتذهب وتؤدي المناسك وينتهي الحج مرة واحدة فقط عن نفسك. فنفس الشيء يقال عن الغير، لو حجزت عن غيرك لا يقع الا مرة واحدة. اذا اردت ان تعتمر تعتمر ثم تنتهي العمرة، فتذهب الى الحل اي مكان من الحل وتذهب لعمرة ثانية وثالثة ورابعة كما تشاء. طول السنة محل للحج للعمرة، طول السنة محل للعمرة، اما الحج لا يكون الا مرة واحدة في العام في الموسم الواحد. فكيف ينوب شخص عن اكثر من شخص بالحج لعام واحد؟ هذا غير متصور. شيخ حسام في غير متصور. فلو تعدد النائبو النائبون معلش يتصور، يبقى 4 على 4، 10 على 10، 100 على 100، مفيش مانع. او ينوب لاكثر من عام، نفس الشخص اللي هو زايد ينوب عن 4 لـ4 أعوام، مفيش مانع. لكن ان يحج شخص عن 2 في عام واحد مش ممكن، لا يتصور شرعا اصلا. خلاص، يعني ايه لا يتصور شرعا؟ يعني لا يستطيع ان ياتي بالمناسك لاكثر من شخص في عام واحد، لانه يحرم مره واحده وخلاص. في اي سؤال ثاني؟ اين وصلنا؟ بيقول او بمتطوع بالنسك عنه بشرط ان يكون موثوقا به ادى فرضه غير معضوب، او بمتطوع بالنسك عنه بشرط ان يكون موثوقا به ادى فرضه غير معضوب. انتبه بقى الكلام في غايه الدقه، يعني ايضا او هنا بتعطف بمتطوع، بمتطوع جار ومجرور معطوفه باو على عن ميت، يبقى انابه عن متطوع بالنسك عنه بشرط ان يكون موثوقا به ادى فرضه غير معضوب. يعني ممكن شخص يكون ادى حجة الاسلام ويريد ان يتطوع بالحج، يريد ان يتنفل بالحج، فيمكن ان ينيب عنه غيره، ممكن ان ينيب عنه غيره في حج التطوع او العمرة، عمرة التطوع، بشرط ان يكون هذا النائب موثوقا به ادى فرضه غير معضوب. يعني ايه ادى فرضه غير معضوب؟ ده الكلام الدقيق بقى. ادى فرضه غير معضوب يعني سبق منه ان ادى الحج عن نفسه او العمرة عن نفسه، هو الفريضة حجة الاسلام او عمرة الاسلام، حال كونه غير معضوب، يعني هو نفسه لم يكن معضوبا وقد ادي عنه. سيادتك زيد معضوب، معضوب يعني غير قادر على الثبوت على الراحلة. قبل ان يكون معضوبا يستطيع ان يؤدي الحج عن نفسه، لما صار معضوبا ممكن يؤدي غيره عنه بالشروط التي سمعتها الان، فصار هو مؤديا الحج معضوبا. خليك معايا لو سمحت، خليك معايا عشان الكلام دقيق، عمال انبه ان الكلام دقيق. يستطيع ان يؤدي الحج وهو معضوب، سقط عنه حجة الاسلام بتأدية الغير عنه بالشروط التي سمعتها. هذا المعضوب يعني ايه معضوب؟ يعني لا يزال على الراحلة، نفخ الله تعالى فيه من روحه وصار سليما، قادر سبحانه وتعالى، استطاع بعد السجن. الشيخ كان بيسأل سؤال ممكن يكون مسجون مدى الحياة ولن يخرج من السجن، ثم الله تعالى شاء له ان يخرج من السجن، فهذا الذي ادى الذي ادي عنه الحج وهو معضوب او العمرة وهو معضوب لا يستطيع ان ينوب عن غيره. يبقى اذا اراد ان ينوب عن متطوع لا يكون قد ادي عنه الفرض وهو معضوب، لابد ان يكون قد ادى الفرض بنفسه لا بغيره. مرة اخرى لو سمحت، او بمتطوع بالنسك عنه بشرط ان يكون موثوقا به ادى فرضه غير معضوب. يبقى انا استطيع اذا كنت قد حججت عن نفسي حجة الاسلام ان احج متطوعا بغيري، يستطاع بالغير ان احج متطوعا بغيري بشرط ان يكون هذا الغير موثوقا به، ادي اول شرط، أدى فرضه غير معذوب، هذا الغير يكون موثوقا به ويقول قد أدى فرضه حتى ينوب عني، أدى فرضه حال كونه غير معذوب يعني لم يؤد عنه في عضبه، لم يكن قد عضب ثم أدى عنه غيره هذا الفرض ثم شفي من عضبه فيأتي ليحج عني حج التطوع، لا يجوز. عرفت معنى غير معذوب؟ غير معذوب هنا حال، غير معذوب حال، أدى فرضه غير معذوب. لابد أن يكون هذا الشخص الموثوق الذي ينوب عني في حد التطوع قد أدى فرضه غير معذوب، يعني أدى فرضه إيه؟ بنفسه، لا أن يكون قد أدي عنه ثم صح من مرضه، صح من عضبه، لا، لابد أن يكون قد أدى فرضه بإيه؟ بنفسه. وكون المتطوع شرط آخر، وكون المتطوع إن كان أصله أو فرعه غير ماش ولا معول على السؤال أو الكسب، إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين حتى إذا توسم فيه الطاعة وجب سؤاله، لا بمتطوع بالأجرة فلا يجب قبول ذلك. ليه؟ لعظم المنة في بذل المال بخلاف المنة في بذل الطاعة بالنسك، بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال. الكلام ده مهم ودقيق ويحتاج إلى انتباه. يقول أيضا كون المتطوع إن كان أصله أو فرعه، أنا الذي أريد أن يتطوع عني بالحج، أديت الفرض عن نفسي وأريد أن يتطوع عني شخص، فيشترط بعد ما عرفت أنه يشترط أن يكون ثقة وأن يكون قد أدى فرضه غير معذور، يشترط إن كان هذا المتطوع أصلي أو فرعي، أصلي يعني أبي جدي وإن على، فرعي يعني ابني حفيدي وإن سفل، وكون المتطوع إن كان أصله أو فرعه غير ماشٍ، لا يكون قد سيذهب للحج ماشياً أو للعمرة ماشياً، غير ماشٍ ولا معول على السؤال أو الكسب، لا يكون معولاً على أن هو متطوع، متطوع يعني يذهب متكلفاً ذلك على نفسه، فلا يكون هذا الأصل أو الفرع ماشياً، ولا يكون معولاً في حصوله على المال الذي يحج به أو يعتمر على السؤال، يسأل الناس أعطوني أنا في طريقي إلى مكة المكرمة للحج عن الغير أعطوني، لا يجوز هذا. ولا معول على السؤال أو الكذب، أو أن يكتسب في رحلته، إن هو في أثناء الرحلة يمتهن مهنة يبيع لهذا يصنع صناعة ويبيع لهذا، لا يكون ذلك في هذه الحالة، إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام، ما فيش مانع ان هو يكون يعول على الاكتساب بشرط ان يكون يعمل في يوم واحد فيأتيه نفقة ايام، لكن لو كل يوم بنفقته لا، يوم يكفيه نفقة اسبوع لشهر يبقى هذا فيه خفة ويجوز لهذا المتطوع ان يذهب عن هذا الشهر. قال وسفره دون مرحلتين، اذا كان السفر دون مرحلتين، وسفر الواو هنا واو الحال والجملة جملة حالية، وسفر دون مرحلتين يعني بشرط أن يكون سفره دون مرحلتين يعني أقل من حوالي 83 كيلو مترا. يقول إذا توفر هذا الشخص حتى إذا توسم فيه الطاعة، لو توفر هذا الشخص اللي هو ثقة واللي هو حج عن نفسه قبل ذلك بنفسه، واللي هو إذا كان أصلا أو فرعا لا يمشي للحج بل يركب، واللي هو لا يعول على الكسب والسؤال، إذا وجد هذا الشخص يجب علي أن أسأله إذا توسم فيه الطاعة، طاعة يعني إيه؟ يعني أن يؤدي عنه هذا النسك، وجب علي أن أسأله، وجب علي إذا وجدت هذا الشخص الذي يمكن أن يحج عني وأنا معذور، وجب علي أن أسأله حتى إذا توسم فيه الطاعة وجب سؤاله. قال لا بمتطوع بالأجرة، يعني الذي سيتطوع ولكن بأجرة الأول يتطوع بنفسه عنده مال ويقول أنا أكفيك وأحج عنك بمالي. قال لا بمتطوع بالأجرة فلا يجب قبول ذلك، فلا يجب قبول ذلك. لو قال أتطوع ولكن بشرط أن تعطيني الأجرة لا يجب عليه قبول ذلك. لعلل قال بلام التعليل لعظم المنة في بذل المال. لو اشترط لا بمتطوع بالأجرة فلا يجب قبول ذلك. لو قال أحج عنك ولكن بأجرة فلا أقبل منه لا يجب علي قبول ذلك، لأنه سيبذل مالا وأنا سأكون ممنونا له ويضع رقبتي تحت قيد منته، سأكون معلقا في رقبتي بمنة له، وهذا لا تلزمني به الشريعة الشريفة لعظم المنة في بذل المال بخلاف المنة في بذل الطاعة بالنسك. يعني لو تطوع بالنسك فقط ويأخذ مني المال مفيش مانع، يبقى هو منته في النسك في إعمال بدنه بالنسك، لكن لو كمان يمن علي بأنه يدفع من مال نفسه فهذا لا يجب علي القبول، بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال. ممكن أطلب من أخي ولا من زميلي ولا من جاري أن يفعل لي شيئا، تعالى ساعدني في البيت في صنع كذا في وضع تركيب كذا، لكن أن ينفق علي ويبذل لي المال هذا مما يستنكف منه الحر. الحر قد يستعين ببدن الشخص لكن يستنكف أن يستعين بماله، لا يقبل المال إلا على هيئة القرض. إذا أراد أن يعطيه مالا يقول له هذا على سبيل القرض سأعيده لك، لكن لو أراد أن يساعده في شيء يبذل له بدنه ولا وقته هذا من المعتاد أن يقبل. فلو تطوع ببدنه فقط والأجرة مني أنا فهذا مقبول، لكن لو تطوع ببدنه وبماله فلا توجب علي الشريعة أن أقبل هذه المنة، لأنها تجعلني مدينا له دينا قد لا أستطيع توفيته. قال الإسلام. شروط وجوب الحج أولها الإسلام. شروط وجوب الحج أولها الإسلام. سبعة أشياء أولها الإسلام. حاضر. قال فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة به في الدنيا، فلا ينافي أنه يجب عليه وجوب عقاب عليه في الدار الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر كما في غيره من الواجبات. قال ولا أثر لاستطاعته في الكفر، حتى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعته فيه يعني في الكفر اعتبر استطاعة جديدة. وأما المرتد فيجب عليه وجوب مطالبة بأن يقال له أسلم وحج إن استطاع قبل ردته أو فيها أي في ردته، فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة، وإن مات بعد إسلامه ولم يحج حج من تركته، وإن مات مرتدا لم يحج عنه، وإن كان يعاقب عليه عقابا زائدا على عقاب الردة. ولو ارتد في أثناء نسكه بطل بالردة فلا يمضي فيه ولو أسلم. ليه؟ قال لبطلان إحرامه. الكلام ده في غاية الدقة ويحتاج إلى تركيز وإلى إلقاء السمع. قال أول شروط وجوب الحج كذلك العمرة الإسلام، فلا يصح من كافر أصلي. كافر أصلي يعني لم يسبق له الإسلام. قال الإسلام فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة به في الدنيا. يبقى لا نقول للكافر غير المسلم لا نقول له اذهب فحج. يعني مثلا لو أحد غير المسلمين في بلاد الإسلام مواطن من المواطنين المصريين الليبيين غير ذلك من بلاد الإسلام، لا يوجب عليه الحاكم أن يذهب ليحج أو ليعتمر حتى ولو كان مستطيعا لأنه ليس مطالبا به في الدنيا. قال فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة به في الدنيا، فلا ينافي أنه يجب عليه وجوب عقاب عليه في الدار الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر كما في غيره من الواجبات. قال تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن هو مشرك وعليه ويل، ويل وادي في جهنم والعياذ بالله، أو عقاب، سيعاقب على إشرافه والعياذ بالله، سيعاقب على أنه لا يؤتي الزكاة. هذا أين في الآخرة؟ أيضا الحج الكافر ولا يأتي بأي شيء من أعمال الحج من أعمال الإسلام، فسيعاقب والعياذ بالله على كفره، وسيعاقب على تركه لأفراد واجبات الإسلام ومنها الحج. لكن في الدنيا لا يجب عليه، بمعنى إيه لا يجب عليه؟ يعني لا يطالب به، لا يذهب الحاكم فيقول له أنت لم تحج، تعاقب تعذر. هذا يفعل بالمسلم القادر، المسلم الغني القادر يعاقب عند المسلمين، حاكم المسلمين يعاقبه أنه قادر ولم يحج، وليس عنده ما يعوقه عن ذلك، يعذره. سيدنا عمر كان يقول من كان له سعة فلم يحج مات إن شاء نصرانيا وإن شاء يهوديا. فالحج أمره خطير في الإسلام. وكان يقول ابعثوا في المدائن وفي النواحي، فمن لم يحج وهو قادر فاضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين. الذين يقدرون على الحج ولا يفعلون فهؤلاء ليسوا مسلمين، يعذرون من قبل. لكن الكافر أو الذمي لا يقال له أخرج فحج. حاضر، ننتهي وبعدين نسمع الأسئلة لو سمحت. قال فلا ينافي أنه يجب عليه وجوب عقاب عليه في الدار الآخرة، عقابا زائدا على عقاب الكفر كما في غيره من الواجبات. قال ولا أثر لاستطاعته في الكفر، يعني في أثناء كفره لا ننظر إلى هو مستطيع ولا غير مستطيع، هو لا يجب عليه في الدنيا. قال حتى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعته فيه، يعني في الكفر، اعتبر استطاعة جديدة. يبقى هو كان مستطيعا في حال كفره، لكن من الله تعالى عليه بالإسلام، لا نقول له يجب عليك الحج لأنك كنت مستطيعا وأنت كاف، لا، الإسلام يجب ما قبله. ونبدأ باستطاعة جديدة، هل هو الآن مستطيع ولا غير مستطيع؟ لو مستطيع يجب عليه الحج، غير مستطيع لا يجب عليه الحج، ولا ننظر إلى أنه كان مستطيعا حال كفره. طيب نقف هنا نسمع الأسئلة. نعم. واجبا على التراخي عند الشافعية، لكن عمر لا يرى هذا، الجمهور عندهم على الفور. الشافعية، سيدنا عمر لم يكن شافعيا لأن الشافعية جاء بعد عمر. مذهب سيدنا عمر رضي الله عنه أنه من مذهب الذي صار عليه الجمهور بعد ذلك، أنه كان على الفور. أجبنا على سؤالك، سؤال سيادة أجل أدى الله وغير معبود، ليه من فعش أدى الله وغير معبود؟ يعني حال اسمه حال، حال حال منصوب، حالة كونية موجود. استنى، أدى فرضه سواء أدى نفسه أو غيره غير معروف، يعني حد من غيره يديمه عن عمله. أدى فرضه غير معضوب، هو المعضوب ممكن يؤدي الفرض؟ لا، هو ده يبقى شرط في ان هو ممكن يتصور، عشان الشرط معناه انه ممكن مقابله، فهل متصور ان المعضوب يؤدي الحج او العمره؟ رد علي، يبقى شرط، يبقى كلام غير معقول. نعم نعم، سؤاله اللي هو ايه؟ سؤاله، ايوه فهمت، حاضر. وجب سؤاله يعني اطلب منه، اطلب منه حج عني بالضبط، كالمتيمم. انا ليس عندي ماء، ليس عندي ماء اتوضأ به، وعند اخي ماء، لا اذهب الى التيمم واخي عنده ماء، او صديقي او داري او عنده ماء، بل اطلب منهم، يجب علي ان اطلب منهم ما دام يبذله لي بثمن المثل او اقل. سؤاله يعني اطلب منه، يجب علي، الشريعة توجب علي ان اسأل جاري او صديقي او رفيقي أو من حولي، يجب علي ان اسأله ان يعطيني الماء، لا انتقل الى التيمم ما دام الماء موجودا بثمن المثل او اقل. كذلك هنا وجب سؤاله، يعني وجب علي ان اسأله ليحج عني. ايوه، اذا توفرت فيه الشروط صح كده. سؤال، لا تتطوع في الاجره، لكن متطوع بالاجره، يعني متطوع بالاجره، يعني يبذل المال، هو يبذل المال، مش هو نفسه يبذل المال، ده ممكن يعطيه للحاج، يعني حضرتك هتعطي مثلا عبد الخالق هيحج عني، انا معذوب وعبد الخالق هيحج عني، فانت هتتطوع بأزرة عبد الخالق، انت هتتطوع بأزرة عبد الخالق، انا معذوب لا اصلي الحج بنفسي وعبد الخالق سينوب عني وليس عندي مال اعطيه لعبد الخالق، فلا يجب علي، الشريعة لا تجب علي ان اقبل مال محمد سعيد يعطيه لعبد الخالق ليحج عني، لا تجب علي الشريعة الشريفة ذلك، حتى لا يكون لمحمد سعيد منة علي. الشريعة ارحم من هذا، ان تعلق رقبتي في بمنة بمال لفلان او لعله، لكن ان ينوب عني هو ببدنه بمالي انا ما فيش مال، كما قال، لان هذا معتاد في سلوكيات الناس ان اقبل معاونة الناس بابدانهم لا بمالهم. الاحرار لا يقبلون المال بل يقولون هذا قرض ولا اقبل مالا، اخذه وافك ضيقي ولكن على سبيل القرض. والشريعة لا تريد اذلاء، تريد اقوياء احرارا. لكن الشافعية قالوا بان الحج واجب على الفرائض، فلماذا حكموا عليه اذا مات ولم يحج بالمعصية؟ لأنه بيسأل السائل بيقول الشافعية يقولون الحج على التراخي، فلماذا حكموا عليه أنه لو مات وهو مستطيع يموت عاصيا؟ لأنها لما قالت له الشافعية، لما قولها الواجب الحج على التراخي، قالوا له احذر، لو مت على هذا وأنت مستطيع تموت عاصيا. تراخي في مدة العمر بالضبط كالصلاة، الصلاة واجبة واجبا موسعا في الوقت ما بين الظهر الى العصر، وقت تستطيع ان تصلي في اول الوقت، في اللحظه التاليه، في وسط الوقت، في اخر الوقت، بشرط انك لو مت في هذا الوقت تموت عاصيا من غير صلاه، يعني انت لك ان تصلي من الظهر الى العصر في اي وقت. لو صليت قبل العصر بخمس دقائق واتممت الاربع ركعات وقعت عن فرض الظهر اداء، بس انتبه لو لم تقم تصلي في اول الوقت ومت في نصف الوقت مت عاصيا، لانك مت غير مصل للظهر، فبيجعلك على ساعة من امرك بشرط الانتباه انك لو مت مت عاصيا، هذا يجعلك تبادر الى الصلاة في اول الوقت حتى لا تموت عاصيا. لكن لو مد الله في الاجل وبقيت الى نهاية الوقت واستطعت ان تصلي فهذا من فضل الله، وقع اداء ولا شيء عليك، غير انك تركت الفاضل. ايضا في الحج يقول لك الشرع الشريف على اجتهاد الشافعية ان العمرة مساحة جائزة لاداء الحج، تستطيع ان تؤجل هذا العام الى العام التالي، بس انتبه، هي تقول لك كما يقول لك انه على التراخي، يقول لك انتبه لو مت مت عاصيا، مش التراخي معناه اتركه ان شئت، مش التراخي معناه كده، افهم التراخي فهما صحيحا، التراخي معناه انه موقوت بمدة العمر، يعني ايه؟ يعني اذا اديته في اي لحظة من سن عمرك صح، معنى التراخي في مدة العمر يعني لو اديته في اي عام من اعوام العمر صح، مش معناه انه افعله او لا تفعله. لم ينتهي من سؤالي. يعني حضرتك عايز اقول ان هو يلزم من القول المعصوم، يعني يلزم ان يقولوا انه على الفور، وحضرتك لا يلزم بالقول المعصي انهم يقولوا على الفور، لا، مرة أخرى أنبهك وانتبه، معنى أنه واجب على التراخي أنه يصلح في أي سنة من سن العمر، اللي بيقوله على الفور بيقول لا يصلح إلا الآن، لو أجلته للعام القادم فأنت آثم الآن، اللي بيقولون أنه واجب على التراخي بيقولون له لو أجلته للعام القادم وأحدثت العام القادم أنت ليس آثما، في فرقه. اللي بيقولوا واجب على الفور الذين يقولون بوجوبه على الفورية يقولون لو كنت مستطيعا فأجلته إلى العام القادم أنت آثم، الذين يقولون هو واجب على التراخي يقولون لو أجلته إلى العام القادم فمد الله تعالى في العمر وحجزت فأنت ليس آثما، لكن يقولون له لو لم تحج حتى مت آثما، فمعنى وجوب على التراخي مش معناه افعل أو لا تفعل، معناه افعله في اي سنه، لو فعلته في اي سنه صح، يبقى افهم معنى واجب على التراخي يعني ايه، فلا ياتي هذا السؤال. نعم، ولكن الشيخ كان الكلام ده كان مش يشمل كلام يعني هو الاسم الحق هو نعم الاسم الان، ولكن الاسم مرتبط اذا حج الاسم يرجع منه، فهو زي ذكاء الكلام يعني عمرين يحج الموت. وانت فاكر ان سيدنا عمر بيقول ان اللي بيحج بيبقى كافر؟ انت فاكر من ظاهر قول عمر رضي الله عنه؟ انت فاكر ان سيدنا عمر لما قال ان هو من عنده جدة، يعني جدة يعني ساعة من الماء، من عنده جدة فلم يحج فمات يهودين او نصرين، تفاكر ان ظاهر هذا الكلام معناه ان الذي لا يحج يكون كافرا؟ ده مذهب عمر رضي الله عنه، ده مبالغة في التعنيف في الزجر، مش معناه انه الذي لا يحج يبقى كافر. انت هذه عقيدة المسلمين؟ عقيدة المسلمين الذي لا يفعل واجبا من الواجبات يبقى كافر، الذي لا يصلي يبقى كافر، الذي لا يصوم يبقى كافر؟ هذا مذهب المسلمين، جمهور المسلمين اهل السنة. الذي لا يؤدي تفصيل، هل لا يؤدي جاحدا ولا يؤدي متكاسلا؟ لو كان جاحدا فهذا كافر البعيد، لكن الذي لا يؤدي متكاسلا مش كافر بكلام جمهور اهل السنة بل اجماع اهل السنة. قد تبال حضرتك سيدنا عمر لو يقول هذا بيكون من باب الزجر. والله المثل الاعلى عندما يقول القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا معناه على ظاهره أنه مات خالد في النار، ولهذا مبالغة للزجر عن قتل النفس التي عصمها الله تعالى. وهكذا لما يقول الحديث الشريف العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فما مذهب سيادتك؟ مذهب جمهور المسلمين أنه ليس كافرا بل هو مبالغة، من أقسم بالله بغير الله فهو مشرك فهو كافر، هذا مبالغة لأنه لا يعظم إلا الله. ده عند الشافعية الحال بغير لا مكروه حتى مش حرام، هذه كلها مبالغات من سيدنا عمر لزجر هؤلاء الذين عندهم مال ولا يحجون، عندهم قدرة ولا يصلون، عندهم قدرة ولا يصومون، عندهم مال ولا يزكون. سيدنا أبو بكر لما قاتل مانع الزكاة لم يقاتلهم على أنهم مرتدين، عندنا حربان سيدنا أبو بكر، حرب المرتدين وحرب مانع الزكاة، مانع الزكاة مش مرتدين، لكنهم منعوا شيئا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسوا مرتدين. فرق بين المرتدين والعياذ بالله وبين مانع الزكاة، هذا منعوا حقا من حقوق الله يقاتلون عليه. فإياك أن تظن أن عمر رضي الله عنه كان يحكم عليهم بالردة، ده يبالغ في ذلك، يقول بدليل أنه لو منع، لو كان على ظاهره يبقى سيدنا عمر لا يفقه، لأنه لو لم يحج لا يكون نصرانيا بل يكون مرتدا، لو هو حيكفر لا يكون نصرانيا يكون مرتدا، ولا يكون يهوديا بل يكون مرتدا. دي مبالغة بس. سيدنا عمر لما يقول ان الذي عنده مال من المسلمين ولا يحج يكون نصرانيا على ظاهره، لا ده بيقول ان هذه سلوكيات النصارى، سلوكيات اليهود هم لا يحجون، فانت البعيد الذي لا تحج وعندك مال واستطاعة سلوكك يشبه سلوك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني الذي لا يصلي سلوكه يشبه سلوك المشركين والكفار، مش هو نفسه كافر؟ لأن الذي عنده مال من المسلمين ولا يحج وهو يعتقد وجوب الحج يعني متكاسلا وعاصيا، هذا لا يسمى كافر. حتى لو أبى الحج وقال من الحج ليس فريضة لا يسمى نصراني بل يسمى مرتدا. خلاص هذه مبالغة من سيدنا عمر، يقول أن هذه سلوكيات النصارى، سلوكيات اليهود أنهم لا يحجون. نعم تحديد عند الموت يعني هذا الشخص، لا تحديد عند الموت يعني معناه أنه قضى عمره بلا حج وهو قادر، فمعناه أنه شابه النصارى واليهود في أنهم طول عمرهم لا يحجون. ما فائدة ايه؟ كنا أنوين كان هو مذهبهم بيقولوا كده، مذهب الجمهور بيقولوا على الفور معناه، مذهب الجمهور في كل كتب غير الشافعيه يقولون كده ان الذي عنده استطاعه ولا يحج آثم حتى لو حج العام القادم. يعني الاسم ما هو صوره الاسم؟ يعني الاسم يعني ما هو شكل الاسم؟ اذا حج العام الذي بعده لم يكن له اسم، ما نزعش منه. انت بتدعي شيء غير موجود. يا بقول لحضرتك ليه مش عايز تفهم. بقول لحضرتك الجمهور يكون الحج على الفور. يعني ايه يا جمهور؟ يعني من عنده استطاعة فلم يحج آثمة. آثمة يعني ايه؟ يعني آثمة في الحال، يعني كتبه بصحيف السيئات هي سيئات. فإذا حج بعد ذلك يبقى إن ذهب الحج الذي شغل به ذمته وهو لسه آثم. ايه معنى؟ يعني زي حضرتك لما يكون عليك الصلاة فلم تصلي حتى ذهب الوقت، هل سقط من ذمتك الصلاة؟ مش لا زالت ذمتك مشغولة بالصلاة؟ فلو صليت الظهر في وقت العصر وقد تكاسلت بعد الشر، تكاسلت عن الصلاة الظهر في وقت الظهر وصليتها متأخرا متعمدا بعد العصر، هل ذمتك لا زالت مشغولة ولا سقطت من ذمتك؟ وهل أنت آثم ولا ذهب الإثم أيضا؟ لا، بس خلاص. ما هو ده المعنى. معنى الحج عند الجمهور في غير سنة الاستطاعة أنه آثم، وإذا وقع من الحج بعد ذلك صحيح وتزول منه المطالبة، ذمته لا تكون مشغولة، أنه خلاص مسح من ديوانه انشغال ذمته بالحج، وهو آثم لأنه لم يفعل في الوقت المطالب به شرعا، كما لو لم يصلي في الوقت المطالب به شرعا يبقى ذمته مشغولة بالصلاة وهو آثم. يعني ايه ذمته مشغولة بالصلاة؟ يعني مطالب ان يصلي بعد خروج الوقت في اي وقت قبل ان يموت. والذين قاموا بالصلاة مالهم العلو والكرافة؟ احنا قلنا يعني لا يأتي لماذا جعلوه اكيد اذا مات قبل الوقت؟ لانه التراخي معناه، قلنا للشيخ اهو التراخي معناه ان يؤديه في سن عمره. معنى التراخي كده، مش معنى التراخي هقول كم مره، معنى التراخي مش معناه افعل او لا تفعل، معنى التراخي افعله في سن عمرك بالضبط، كما لو اخرجت الصلاه عن وقتها. انت دلوقتي عليك صلاه مثلا الظهر قضاء، لو سيادتك ما صليتش القضاء دوت لغايه لما مت البعيد ترك صلاه الظهر حتى دخل وقت العصر، ذمته مشغولة بالظهر، تركها حتى مات، ده آثم ولا مش آثم؟ اسم آخر غير أنه أخرجها من وقتها، اسم آخر اسمه أنه لم قابل ربه من غير صلاة الظهر، يبقى اسمه عنده اسم آخر، عنده ذنب آخر أنه قابل ربه بلا صلاة الظهر، أنه أخرجها عن وقتها ده اسم، وقابل ربه بلا صلاة الظهر اسم آخر. اللي بيقولوا الحج على التراخي يعني في خلال سن العمر، والله مش معناه افعل أو لا تفعل. يعني لو قابل ربه بلا حد يبقى آثم، يقول له كده. فانا قلت له يا شافعي طب انا مش عارف هقابل ربي امتى، قال له طب يلا اعمل على الفور، اعمل على اسرع ما يمكن. وانا لما بقول لك الشافعي لما بيقول لك على التراخي معناه بيقول لك تراخى في الفضل، بيقول لك افعل قدر الاستطاعه، بس الشريعه رحيمه. عندي الشافعيه بيقول لي الشريعه رحيمه وبتقول لي افعل في اي سنه من سن عمرك. منين يا شافعي؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حج متأخرا عن الاستطاعة، كان مستطيعا أن يحج في عام الثامن فلم يحج، والعام التاسع فلم يحج، وفي العام العاشر حج. من النصوص يبقى نوع من الطبق. قال لي دي رحلة صعبة مشاقة، فلو جعلناها على الفور يعني بالنص وبالعقل، بالنص النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ولم يحج، وبالعقل أنها رحلة شاقة، لو كلفت كل مستطيع، هو مستطيع أنا مسلم أنه مستطيع، لو كلفت كل مستطيع بالحج فورا فيه مشقة وفيه زحام شديد. تصور كل المستطيعين على البسيطة يذهبون إلى مكة المكرمة تزدحم زحاما شديدا جدا ولا يكاد يستطيع أن تحملهم الأراضي. فالحج على التراخي يجعل فيه سعة للجميع، بس مش معنى التراخي أن تتراخى في الفضل. يعني بادروا بالأعمال ستا، مش حاجة من كده، بادروا بالأعمال ستا، الأعمال حتى الطيبة مش الأعمال الواجبة، الأعمال المندوبة بادروا بها قبل أن يوافيكم الأجل، وقبل أن يوافيكم المرض، وقبل أن يوافيكم الهرم، وقبل أن يوافيكم كذا. الشريعة تندب إلى التعذيب بالأعمال المندوبة، فما بالك بالواجبة. هؤلاء اللي هم مين؟ عند الجمهور يستوي شخصان. انا ساحج على العام القادم او العام الذي بعده لانه على التراخي، لكن عندي النيه. واخر ترك تتكلم على الجمهور ولا على الشافعيه؟ الشافعيه يستوي ايه بقى؟ قال انا ساحج العام القابل او الذي بعده لانه على التراخي، لانه عندي النيه. والاخر هو يعني ترك نفسه مع السنين، لان يعني هو عنده يعني ايه ربما في اي وقت يحج. هل عندهم الاثنين يستويان؟ يعني واحد يستوي ينوي الكميه على الطرف والثاني بيعمل ايه بقى؟ لا ينوي ولكن لا يستويان. حرام حرام حرام. لماذا يا ولد؟ لانه لم ينوي. لا لماذا كل واحد من هذا قاسم وهذا غير قاسم؟ هذا غير قاسم لكنه لم يحج. انت قلت ان هو لم يحج فرض المساله. انت قلت لم يحج. نعم انت لا ما قلتش كده. لم يحج. انت قلت كده. انت جبت الفرض دلوقتي. انت قلت ايه الفرق بين اثنين عند الشافعية؟ نعم. ايه الفرق بين واحد نوى انه يحج السنة الجاية وواحد ما نواش؟ والاثنين مات على المسألة. بس ده كلام جديد بقى. الاثنين ماتوا من غير ايه؟ من غير حج. اه ده عليه اسم وده عليه اسم. واحد عليه اسم انه هو راخى الحج ولم يحج. مات بغير حج. ثاني عليه اسمين. اسم انه راخى الحج ولم يحج مثل صديقه وصاحبه وانه حتى لم ينوي هذا. لم يعزم على على على على, على الحج. ثاني بيقول لي انا هحج السنه الجايه. قوم حج يا فلان انت مستطيع. قال انا حج السنه الجايه انا شافعي والحج على التراخي. يقول خد بالك الشافعيه مش بيقولوا افعل او لا تفعل، ده بيقولوا خلال سن عمري. قال لي السنه الجايه ان شاء الله انا شفت رؤيا ان انا هعيش 10 سنين السنه الجايه ان شاء الله هحج. طيب خليك السنه الجايه. فجاء صاحبنا مات قبل ما يحل السنه الجايه. هيموت قاس. التاني بقى حتى ما عزمش. قوم يا عم الحج وصلي. خد بالك انا بقول له يا عم الحج هو ما حجش ولا حاجه لكن بتقدم معاه. قوم يا عم الحج حج هذا العام انت مستطيع. قال لي بقول لك ايه انا مش هحج. طب حتى انوي السنه الجايه. قال لي مش حامل. انت عايز ده يبقى زي ده؟ لا شتان. هيهات هيهات لما ينوون. يأسم لو لم يحج. يأثم. يأثم. اللي هو اللي هم قالوا على الفور. الجمهور. مالهم؟ اللي هم بلانتهم ان هو مش لو على التراخي. على التراخي السنة الجاية. يعني لا. التراخي بيقولوا ان هو. لو ما فعلش السنة. وفعل السنة الجاية لا يأثم. لا. ومات يأثم. يا ده التراخي بيقولوا كده. اه طب كان الانسب في الفور ان هو لو يعني ما يبقاش يعني موجود في التراخي ان هو يسلم في زمان. تصدق بالله انت مش عارف انت بتقول ايه. هو برضه اللي عند راس سامح يعني انت مالكش دعوه بسامح. يعني زي يعني اذا كان سامح نفسه سكت. انت مضطر بتكلم عن نفسك. هذا ليس من الصواب. انت مضطرب. قول انا مضطرب. مضطرب ده امال انت عايز ايه من سامح؟ عايز افهم بس يعني هو اللي مش فاهم ده يبقى مضطرب. هو الاضطراب عيب ولا حرام ولا عوره؟ مضطرب يعني مضطرب يعني مش فاهم. مضطرب يعني متردد. يعني عايز. طيب مالك بتمشي ليه الاضطراب؟ انت مضطرب. سامح كان مضطربا وغير فاهم ففهم الان لانه سكت او على الاقل لا يظهر اضطرابه. سكت ما رفعش ايده. يقعد يرفع ايده لغايه لما بيطلع روحي والحمد لله عرف ان روحي طلعت فسكت. انت الان عايز تطلع روحي اتفضل اسال سؤالا افهمه. هل السؤال مفهوم عندك الاول؟ مرتب؟ يعني مرتب مرتب. طب يلا قوم اقف واعرض على الاسئله. تعالوا اقف هنا كده عشان نسمع معاك واخوانك يساعدوني لو انا مش فاهم. لا عايز افهم ازاي افهم ازاي افهم. هتمشي؟ يعني سيصيبنا الوحش من غيابك. لا تتأخر علينا. لا نريدك أن تغيب علينا. مع السلامة. تعال هنا. تفضل واجه إخوانك وأخواتك وتكلم. الميكروفون معك تفضل. تعال هنا. لا عايز تفضل تعال هنا. أفتحه لو. تعال تفضل هنا. عايز اعرف ازاي تعالى هنا ازاي. طب كفايه بقى. اقعد خلاص اقعد. انت مش كويس. لا مش الاصل والله انت مش كويس. لا والله. طب اقعد هنا خلاص كفايه بقى انت ممل. هذا ليس من انا مش عايز انطق اللفظ لو سمحت. ما تعملش كده تاني. يا تسمع الكلام يا ما تتكلمش. هذا ليس من ادب طلب العلم. هذا شيء ممل. يعني انا فعلت معاك كل ما يمكن ان يفعل. سمعتك للنهايه. ما تسمعش الكلام. شيء ممل جدا. نشوف ضيعنا وقت قد ايه في الملل اللي انت بتعمله لنا. انتهينا من الكافر الأصلي ودخلنا في المرتد. قال: وأما المرتد فيجب عليه وجوب مطالبة بأن يقال له أسلم وحج. هناك الكافر الأصلي لا يجب عليه وجوب مطالبة، إنما وجوب عقاب في الآخرة. أما المرتد الذي كان مسلما فخرج والعياذ بالله من الإسلام فيجب عليه وجوب مطالبة. يعني إيه وجوب مطالبة؟ بأن تصويره، بأن يقال له أسلم وحج، أسلم وحج إن استطاع قبل ردته أو فيها. إن كان قبل الردة مستطيعا أو جاءته الاستطاعة أثناء الردة يبقى يقال له أسلم وحج. يعني إيه يقال له؟ يعني إيه يطالب وجوب مطالبة؟ يعني الحاكم يقول له هذا، الحاكم المحتسب، المحتسب يعني الأمر معروف أنه منكر من قبل الحاكم، يقول له هذا المسلم أنت مستطيع إذا فحج. لو كان مذهب البلد الوجوب الحج على الفور، ويقول لهذا المرتد في سجنه لأنه سيقبض عليه ويضع في السجن ويستتاب، ويقول له إذا فحج. أما المرتد فيجب عليه وجوب مطالبة بأن يقال له أسلم وحج إن استطاع قبل ردته أو فيها، إن كان قبل ردته مستطيعا واستمرت الاستطاعة في الردة أو جاءت الاستطاعة أثناء الردة فيقال له أسلم وحج. قال: فإن أسلم معسرا، هذا الذي كان مستطيعا قبل ردته أو جاءت الاستطاعة في حال الردة، إن أسلم معسرا يعني خلاص أنا اقتنعت بالإسلام مرة أخرى ومن تاب تاب الله عليه، أعوذ بالله من الضلال ومن الشيطان، أنا الآن مسلما مرة أخرى، لكنه لما أسلم كان معسرا، استقر في ذمته بتلك الاستطاعة، بذمته مجهولة بالاستطاعة، كالمسلم بالضبط، المسلم الذي استطاع في أي سنة من سن عمره ثم أعسر، ذمته مجهولة مكتوب في ديوانه عليك الحد. قال: وإن مات بعد إسلامه ولم يحج حج من تركته، برضو أيضا كالمسلم الذي استطاع في أثناء سن عمره ثم مات ولم يحج، استقر في ذمته وعليه أن يخرج من تركته. قال: وإن مات مرتدا لم يحج عنه، يبقى الأول في الذي مات مسلما، لكن الذي إن مات مرتدا، إن كان قد مات مرتدا وبقيت ردته والعياذ بالله إلى أن مات لا يقبض من تركته. ليه؟ لأن المال خلاص خرج. المرتد أول والعياذ بالله ما يرتد ماله أبدا، كلامك غير صحيح. المرتد ماله موقوف، المرتد ماله موقوف، إذا عاد للإسلام عاد إليه، إذا استمر على ردته صار فيئا كما تقولون للبيت مال المسلمين، لأنه مال قدر عليه بغير حرب فيعامل معاملة الفيء. فهذا الشخص الذي مات مرتدا ماله ليس لورثته بل ماله للعموم المسلمين فلا يحج عنه، لأنه مات رغم أنه كان مطالبا به في الدنيا، يقال له أسلم وحج وحج، أسلم وحج، أسلم وحج، مات والعياذ بالله مرتدا لا يخرج من تركته، لأنه ليس له تركة أصلا، ماله صار فيئا للمسلمين. قال: وإن مات مرتدا لم يحج عنه، وإن كان يعاقب عليه عقابا زائدا على عقاب الردة. قال: ولو ارتد في أثناء نسكه بطل بالردة والعياذ بالله، فلا يمضي فيه ولو أسلم مرة أخرى. يعني ليه؟ قال: لبطلان إحرامه. الشخص يتوضأ فارتد في أثناء الوضوء بطل وضوءه، وعليه أن يستأنف إذا أسلم مرة أخرى. شخص يتوضأ وهو مسلم ارتد والعياذ بالله بطل وضوءه، أسلم مرة أخرى، هل يبني على ما مضى؟ لا، بطل وضوءه، يحتاج إلى إعادة النية مرة أخرى، أحبط عمله والعياذ بالله. نفس الشيء شخص يحج ارتد والعياذ بالله أثناء الحج بطل إحرامه، فلو عاد ومن عليه الله تعالى بالإسلام مرة أخرى عليه أن يحج من قابل عندما يستطيع ذلك، لأن إحرامه قد بطل ولا يستطيع أن يمضي في حجه، بخلاف من أفسد حجه بنحو وطئ قبل التحلل الثاني. من أفسد حجه بوطئ قبل التحلل الثاني يجب عليه أن يمضي في حجه وأن يحج من قابل حجة القضاء. لكن هذا الذي ارتد والعياذ بالله بطل إحرامه ولا يجوز له أن يمضي في حجه حتى لو أسلم مرة ثانية. الشرط الثاني البلوغ، هذا نأخذه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ارفع يدك لو سمحت. نعم. وإن أتى مرتدا لن يحج عنه لا ولو حتى التطوع، يعني مش من تركاته بس ولو حتى التطوع. طيب فإن أسلم مؤخرا ولا مؤخرا؟ مؤخرا. مؤخرا إيه؟ اسم فاعل مؤخر هو من أعثر. مش هو اللي معهوش فلوس؟ ها يبقى اسم مؤخر. طب ومؤخر دي تبقى إيه؟ مؤخر يعني أعثره غيره، لكن هو نفسه اسمه مؤخر. هو أعثر، أعثر فلان بالنفق، هو نفسه هو نفسه اللي حصل له العثرة فهو معتر. مش اعثره غيره، هو نفسه اللي اعثر زي عتق بالظبط. نعم. لكن فعلاء قبل نحن لجنة الطواف طواف ثلاث اشواط ثم يعني ارتد هل يبني على ثلاث اشواط او مرتد؟ احنا بنقول بطل احرام، بطل احرام. احنا بنقول لا نقول بطل إحرامه ولا يمضي فيه، ده نقول لا يمضي فيه. سؤال غريب قوي يعني. فلا يمضي فيه، لا يمضي فيه يعني لا يستأنف ولا يبني. حج بطل، الإحرام بطل. التعارض اصلا ايه التعارض يعني؟